وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانية فأسلم العبد. قال مالك يحال بينه وبين العبد. لحظة قبل هذا يا اخوان، القضية في ان النصراني يمتلك عبدا وانه يعتق وانه يدبر، يجوز له ذلك ام لا؟ نصراني يملك عبدا نصراني، فجاء النصراني ودبر عبده النصراني، تدبيره صحيح ولا لا؟ تدبيره صحيح. فاذا قدر ان النصراني امتلك عبدا نصراني فاسلم العبد، ما في تدبير ولا في تنصيف ولا شيء، مسألة ابتداء. حينما اشترى النصراني عبدا نصرانيا قلنا جائز، نصراني مع نصراني ما في مانع. فإذا قدر وأسلم العبد وبقي السيد على دينه، ما في تدبير، ماذا يكون حكم العبد المسلم تحت يد النصراني؟ يجب على المسلمين أن يستنقذوا هذا المسلم من هذا النصراني بأي شيء يجبر على البيع. فإذا لم يكن هناك بيع وكان هناك تدبير، العبد حينما دبره سيده النصراني والعبد نصراني، التدبير صحيح. لما أسلم العبد هل يسقط حقه في التدبير ولا يبقى؟ لو مات النصراني بكرة يتحرر العبد ولا لا؟ لأنه مدبر ومات سيده. ولكن نحن لا ندري متى يموت، والسيد النصراني دبر العبد نصرانيا والعبد أسلم، وأصبحنا الآن عبد مدبر، عبد مسلم مدبر تحت يد السيد النصراني. ماذا نفعل؟ نلغي التدبير؟ لا، هذا من مصلحة العبد. نبقي العبد تحت يد النصراني؟ لا، هذا ليس من مصلحته، الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ماذا نفعل؟ نأخذه من تحت يده ونجعله عند أمين، ويبقى في التدبير باسم النصراني، ينتظر هلاك النصراني ويتحرك. هذا هو المبدأ. إن لحق النصراني دين، ما حكم هذا العبد المسلم مع دين النصراني؟ نعم، حال بينه وبين العبد، يحال بينه أي بين السيد النصراني وبين العبد، لا تكون له يد وسلطة عليه بأي شيء. نخليه عند أمير يعمل وعمله يحفظ له، ولا يكون تحت يد النصراني وسلطته. نعم، ويخارج على سيده النصراني، يخارج على سيده النصراني، يعني يترك يعمل ويحفظ خراجه معه وعلى حساب النصراني. نعم، ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، ولا يباع عليه أي على النصراني حتى يتبين أمره، لأنه مدبر. نعم، فإن هلك النصراني وعليه دين، آن الكلام، إن هلك النصراني وله عبد مسلم مدبر والنصراني عليه دين، ماذا يكون موقف العبد المسلم المدبر بالنسبة لدين سيده النصراني؟ نعم، قضي دينه من ثمن المدبر، إلا يباع العبد المسلم الذي هو لحساب النصراني ويسدد دين النصراني من قيمة العبد لأنه ملكه، وهذا الدين ألزحق، إذا يباع العبد ليسدد دين سيده. نعم، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. إن كان في مال النصراني ما يسد الدين، أو أن بيد العبد المسلم حينما خارج على حساب النصراني ما يسدد دين النصراني. إذا العبد المسلم عند وفاة سيده النصراني والسيد مدين، هل السيد ترك مالا يسدد الدين فالعبد عتق؟ هل العبد بعمله في يده مال يسدد دين الغرماء على سيده فهو معتق؟ فإذا لم يوجد مال لسيده يسدد الدين، وليس في يد العبد المسلم المدبر مال يسدد دين سيده، يباع. لكن يباع على من على نصراني ولا على مسلم؟ على مسلم.